بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع من أبحاث أصحاب الإجماع فيما نظمه السيد بحر العلوم، صفحة 170. السيد بحر العلوم رضوان الله عليه، هذا العالم الكبير المعروف في ثلاثة علوم، في الفقه والرجال والعرفان، من العرفاء الكبار، وقد تصرف في معانقة صاحب العصر والزمان عزل الله تعالى قدره الشريف. سيد بحر العلوم صاحب كرامات كثيرة، وكان معاصرا للشيخ جعفر كاتب الرفاع، وكانت المرجعية الدينية قد أصبحت للشيخ كاتب الرفاع في قوته في الفقه، لكن الشيخ كاتب الرفاع بتواضعه كان إذا خرج من المجلس مع السيد بحر العلوم يمسح نعلي السيد بحر العلوم بطرف حنك عمامته. على كل حال، السيد بحر العلوم له كرامات، وتفصيل هذه الأمور يرجع فيه إلى علم التراجم. السيد بحر العلوم له مردودة في الفقه، مثلا منها نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان، والكتاب معنا فالغسلتان الوجه واليدين، والمسحتان الرأس والرجلين. على كل حال، من ضمن هذه الأراجيل، من ضمن هذه الأرجوزات، له مقطع في أصحاب الإجماع، وقد نقطع على أصحاب الإجماع 18 الستة الأوائل والأواسط والأواخر. وقد وافق الشيخ الكشي رضوان الله عليه في 17 رجلا، واختلف معه في رجل واحد. في الطبقة الأولى، الشيخ الكشي يرى أن أبا بصير هو الأسدي. سيد بحر العلوم يرى أن أبا بصير هو المرابي، ليس ابن المختلف، لكنه يتفق في بقية الرجال وفي بقية الأصحاب مع الشيخ الكشي. نقرأ هذه الأرجوزة، طبعا لمن أراد أن يحفظ الرجال 18 أصحاب الإجماع يمكن أن يحفظ الأرجوزة فيحفظ أسماء هؤلاء الأعاظم. الرابع فيما نظمه السيد بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم، أستاذ السيد جواد العامري، صاحب كتاب افتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. إن السيد الجليل بحر العلوم جمع أسماء، طبعا السيد بحر العلوم إلى كتاب في الرجال المطبوع بعنوان رجال السيد بحر العلوم، 4 مجلدات، كتاب جليل القدر، و أبطى دراسات نتينة على رجال الشيخ الطوسي ورجال الكشي، يمكن الاستفادة منه. إن السيد الجليل بحر العلوم جمع أسماء من ذكره الكشي في المواضع 3 في منظومته. طبعا هناك مواضع 3 ذكر فيها، قلنا أن الكشي لم يذكر الطبقات 3 في موضع واحد. في 3 مواضع ذكر 3 طبقات، يعني في الموضع الأول ذكر الطبقة الأولى، موضع الثاني ذكر الطبقة الثانية، في الموضع الثالث ذكر الطبقة الثالثة. جمع اسمع من ذكره الكشفي مع من ذكرهم الكشفي. في المواضع الثلاثة في منظومته، يعني منظومة السيد بحر العلوم. وخالفه، يعني وخالف السيد بحر العلوم الكشفي في اشخاص من الستة الاولى. هذا ليس صحيح، ليس في اشخاص، اشخاص جمع واقل جمع ثلاثة. بينما السيد بحر العلوم خالف الكشفي في شخص واحد وهو ابو بسيط، فقال السيد بحر العلوم انه ليس من المختار المراد، وقال الكشفي انه ابو بسيط. لذلك الأدب يقول وخالفه في شخص من الستة الأولى، قال قدسة الرب سيد وحر العظم قد أجمع الكل على تصحيح ما يصف عن جماعة فليعلم، وهم أولو نجابة ورفعة أربعة وخمسة وتسعة. ماذا قال أربعة وخمسة وتسعة؟ ستة مستجعة. زين، أربعة وخمسة تسعة، اجمعها مع التسعة ثمانية عشر رجلا. يريد أن يقول هم ثمانية عشر رجلا، أربعة وخمسة مع ثمانية عشر، تسعة وتسعة ثمانية عشر. الستة الأولى من الأمداد أربعة منهم من الأوتاد، من أوتاد المذهب، يعني لهم قدم راسخة. زرارة، هذا الأول. كذا بريد قد أتى. بريد أو بريد، هو بريد بن معاوية الهجري الثاني. ثم محمد، محمد هي الثالث، محمد بن مسلم الطائفي. وليس يا فتى، لاحظ وليس، إذا اختار ليس ابن البختري، ليس ابن البختري هو ابو بصير المراري. اذا هذا الذي خالف به سيد بحر العلوم الكشفي. ثم محمد والاسدي يا فتى، المفروض هكذا يقول مثلا. كذا الفضيل، فضيل بن يسار. بعده معروف، معروف من هو؟ معروف بن خربوط، وهو الذي ما بيننا معروف. إذا كنا الستة انتهينا من الستة الأول، كلهم يتفق فيهم مع الكشي أو الكشي أو الكشي على كل. والستة الوسطى أولو الفضائل رتبتهم أدنى من الأوائل، لكن الأساطين من رضاهم الباطر وأصدار السلام الله عليه اعتبرهم في هذا. جميل الجميل، جميل ابن زرارة. طبعا يبدأون بالأفقى، ها زرارة أول واحد هو أفقى الستة. جميل الجميل هذا أفقى الستة الأول. جميل الجميل مع أبان. من هو أبان؟ أبان بن عثمان. طبعا أبان بن عثمان من أجلاء، من الأجلاء، لكن أيضا فضحي وليس شيعي إمامي. زد أبان بن عثمان غير أبان بن تغلب الذي نهلا يا أبان أخذتني بالقيام والمسلمة إذا قيت محق الدين. أبان بن تغلب غير أبان بن عثمان، هذا من أصحاب الإجماع. زين، هذا أبان من أصحاب الكاظم والرضا، ذاك أبان من أصحاب الصالح الذي فيه رواية القيام. زين، والعبدلان، من هما؟ عبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير ايضا من الفضحية لكنه من الثقة. ثم حمادان، حماد بن عيسى غريق الجبهة وحماد بن عثمان. انتهينا من الستة الاواسط. والستة الاخرى هم صفوان ويونس عليهما الرضوان. صفوان، صفوان بن يحيى بياد تابوري المتوفي عام 220، وهذا غير صفوان الجمال، وكل منهما ثقة. ويونس بن عبد الرحمن، وأفصح الأواخر منه يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى، ولذلك ذكرهم اثنينهم. ثم ابن محبوب يعني الحسن ابن محبوب كذا محمد عليكم السلام ورحمة الله ثم ابن محبوب كذا محمد محمد ابن أبي عمر كذاك عبد الله ثم أحمد من هو عبد الله عبد الله بن المغيرة وأحمد وأحمد بن محمد بن أبي العاصف البزنطيين ثم يقول الشيخ العلوم وما ذكرناه الأصح عندنا وشذ قول من به خالفنا من اللي خالف الكشفي قال أبو بصير الأسدي والشيخ بحر الظلوم قال أبو بصير المرادي يقول قوله وما ذكرناه الأصح إشارة إلى الاختلاف الذي حكاه يعني ذكره الكشفي في عبارته حيث اختار الكشفي أن أبا بصير الأسدي منهم يعني من أصحاب الإجماع واختار غيره غير الكشفي أن أبا بصير المرادي منهم من أصحاب الإجماع واختار السيد بحر العلوم القول الثاني أنه المرادي أبو بصير المرادي وليس الأسدي ونسب السيد بحر العلوم القول الأول إلى السدود يقول وشذ قول من به خالفنا الخامس في كيفية تلقي الأصحاب هذا الإجماع يعني كيف تلقى أصحابنا وفقهاؤنا هذا الإجماع الذي ذكره قلنا الأصل في أصحاب الإجماع ما ذكره الكشي وأقدم نقل الإجماع هو الكشي ثم الذين جاءوا وتلقوا هذا الإجماع بالقبول كلهم استندوا إلى كلام الكشي أصلا لا توجد مقطوعة في أي كتاب رجالي تذكر مبنى أصحاب الإجماع غير كتاب الكشي والذين جاءوا بعد ذلك أخذوا من الكشي كما سيأتي في مبنى الثلاثة الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وهم صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صفوان والبزنطي وابن أبي عمير هؤلاء الثلاثة الذين سوت الطائفة بين مراسيلهم ومتانيجهم هؤلاء الثلاثة أيضا المشترك في ذلك كلام الشيخ الطوسي في العدة عدة هنا أيضا أصحاب الإجماع المستند في مبنى أصحاب الإجماع هو كلام الشيخ الكشي والذين جاءوا بعد ذلك استندوا إلى كلام الكشي هناك أيضا في مبنى الثلاثة الذين جاءوا بعد ذلك استندوا إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة لكن المسألة أوضح بالنسبة إلى أصحاب الإجماع فإنه لا مستند في ذلك إلا كلام الكشي والذين جاءوا بعد ذلك كلهم أيد الكشي أو ذكر كلام الكشي ثم يبدأ المصنف حفظه الله بذكر من وافقوا الكشي بحسب ماذا التسلسل الزمني يبدأ بالأقدام إلى المعاصرين طبعا أقدم واحد هو التخطوط رضوان الله عنه الشيخ الطوسي هو الذي اختار رجال الكشي وذكر هذا المبنى ثم بعد ذلك يذكر سلسلة من العلماء طبعا الشيخ هنا الشيخ السبحاني يعتمد على ما ذكره المحدث النوري في خاتمة المستدرك استقصى وتقطع رضوان الله عليه الذين وافق الكشي في مبنى أصحاب الإجماع هذه المطالب اغلبها قراءه يعني الان نقراها المبحث الثالث الذي سياتي فيه مطالب علميه اصوليه دقيقه تحتاج الى ماذا شرح وتقويم اما الان هذا كيفيه التلقي هذا يحتاج الى قراءه واضح نقرا هذا المقدم الخامس في كيفيه تلقي الاصحاب هذا الاجماع يعني كيف تلقوا هل قبلوا هل ردوا رفضوا ان المتتبع النوري ميرزا حسين النوري صاحب المستدرك قد قام بتصفح كلمات الأرقام حتى يستكشف من خلالها كيفية تلقيهم هذا الإجماع المنقول. التفتوا الإجماع على نحوين إن شاء الله يأتي. الإجماع إما منقول وإما محصل. الإجماع المحصل هو مثلا أنت تذهب وتتتبع وترى أقوال العلماء، مثلا أنت لا تذهب وتلاحظ أقوال الرجالين في أصحاب الإجماع الثمانية عشر، فتجد أن جميع الرجالين وكل الرجالين يصححون رواياتهم، حينئذ تقول قام الإجماع على تصحيح روايات أصحاب الإجماع. هذا الإجماع وقال له إجماع محصل، أنت حصلت وحققت الإجماع، هذا حجي. لكن أحيانا الإجماع ننقول مثل الآن لكن تشينا قال لنا نحن لم نحصل الإجماع. المعروف في علم الأصول أن الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع المحصل وليس الإجماع المنقول. إلى ما قد طبعا الشيخ الأنصاري كان بعضهم يعمل بالإجماعات المنقولة، لكن بعد أن جاء الشيخ الأنصاري وحقق المطلب لم يعمل بالإجماع المنقول، عمل بالإجماع المحصل. وأزيدكم من التوضيح أيضا، الإجماع المحصل على نحوين، إما محتمل المدركية وإما غير محتمل المدركية. يعني إما أن يحتمل أن هناك يوجد دليل، تجد أن المجمعين ذكروا آية أو رواية وتحتمل أن اتفاق الجميع كان مستندا إلى هذه الآية أو الرواية، هذا الإجماع لا يكون حجة. الإجماع الحجة الإجماع غير المدركي، يعني الذي ليس له دليل ليس له مدرك. لماذا؟ لأن السر في حجية الإجماع كونه يكتب عن المعصوم، عن رأي المعصوم عليه السلام، يعني المعصوم كان داخل معه. ما هو السر في إجماعهم؟ أن الإمام عليه السلام معهم وليس لهم دليل، لكن إذا كانوا قد استندوا إلى دليل من الأدلة ربما هذه الآية استظهروا منها شيئاً لا نستظهره، ربما هذه الرواية اعتمدوا عليها وأنت لا تعتمد عليها، فهذا الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم، هذا الإجماع كان مستند إلى الرواية أو الآية. فإذا الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع المحصل غير المدركي، وأما الإجماع المحصل المدركي أو الإجماع المنقول فليس بحجة. إن شاء الله نتكلم عن هذا المبحث في المبحث الآتي في النقطة الثالثة. قال حفظه الله إن الأصحاب قد تلقوا بالقبول، قد تلقوا يعني هذا المطلب أصحاب الإجماع بالقبول، وإليك الإشارة إلى بعض الكلمات التي نقلها المحدث النوري في الفائدة السابعة من خاتمة المستدرك في تحرير منها حسب الحروف، يعني صاحب المستدرك ذكرها، الشيخ السبحاني جاء وحررها وهذبها بحيث رتب الأقوال بحيث بدأ بالأقدم وانتهى بالأحدث. أولا إن أول ما نقله من الأصحاب، إن أول من نقله من الأصحاب يعني نقل مثل أصحاب الإجماع هو أبو عمرو الكشفي، وهو من علماء القرن الرابع، وكان معاصرا للكليني. واضح. الكليني المتوفي عام 329، كليني هو عام الغيبة الصغرى، وتتلمذ للعياشي صاحب التفسير، تكلمنا عن هذا أنه تلميذ العياشي وأن العياشي كانت له دار وقد ورث مقدارا كبيرا 100,000 دينار لدى الكام، وقد انفقها في سبيل ترويج المذهب الجعفري، وكانت سنيا ثم تشيع فانفق جميع ما ورثه في خدمة المذهب الجعفري. ثانيا ويتلوه في النقل، ويتلو من الكشي الشيخ القوسي، وهو من علماء القرن الخامس المتوفي عام 460 هجرية، حيث انه قام باختصار رجال الكشي بحسب اغلاطه وهفواته. تكلمنا قلنا انه الموجود عندنا الان ليس رجال الكشي، وإنما هو اختيار معرفة الرجال، وأن الشيخ اختار مختارات من رجال الكشفي، لكن وقع الخلاف في مختاره. اختار ماذا؟ بعضهم قال إن رجال الكشفي كان مليء بالأغلاق والحقوق، جاء الشيخ الطوسي وهذبه من الأغلاق والحقوق، فهنا التهذيب لا يدل على أن الشيخ الطوسي يختار ذلك ويتبنى الآراء التي نقلها عن الكشفي، إنما هذبه من الأغلاق والحقوق. نبنى يقول لا، الشيخ الطوسي ذكر ما يتبناه، يعني جاء الى رجال الكشفي واختار الامور التي يراها ويعتقد بها. اذا قلنا ان الشيخ الطوسي هذب رجال الكشفي واختار ما يختاره، بالتالي نستطيع ان نجزم ان الشيخ الطوسي يرى مبنى اصحاب الاجماع. اما اذا قلنا ان الشيخ الطوسي هذب كتاب الكشفي من الهفوات والاغلاق، هذا لا يدل على انه يتبنى هذا المبنى، وانما الشيخ الطوسي ازال الاغلاق والهفوات. واضح؟ اذا قلنا انه هذبه من الاغلاق والهفوات، هذا يعني ان الشيخ الطوسي لا يعني ان الشيخ الطوسي يرتضي اصحاب الاجماع ويتبنى هذا المبنى، هذا لا يدل عليه. على كل حال، هنا المحدث النوري من خلال هذا المقطع يستظهر ان الشيخ الطوسي يتبنى مبنى اصحاب الاجماع. يقول لماذا اختاره؟ اختاره ظاهر اختياره انه يعتقد به. واضح؟ بينما الشيخ السبحاني في نهايه البحث سيستظهر ماذا؟ ان اختيار الشيخ الطوسي لا يدل على انه يرى مبنى اصحاب الاجماع. واضح؟ يكفي انه ما عنده دليل يرفض هذا المبنى. فرق بين امرين، احيانا شخص يعتقد بمبنى، احيانا شخص يورد مبنى ليس له دليل على صحة المبنى وليس له دليل على ضعف هذا المبنى. نذكر الان هذا الموقع، حيث انه شيخ الطوسي قام باختصار رجال الكشفي بحسب اغلاطه وهفواته واملاه على تلاميذه، وشرع لله يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة 456، وهذا السنة جدا مهم نلاحظ، يعني قبل وفاة الشيخ الطوسي بأربع سنوات، يعني الشيخ في ذروة التحصيل العلمي. فرق كتاب يشتغل الواحد في الرابع غير كتاب يشتغل الواحد بعد أن طبخ علمي وصح التعليم. بالمسجد الشريف الغريب، فان الشيخ بداية كان كوين في بغداد على كل غريب حينما اسس الحوزة العلمية في النجف الاشهر بالغريب عند امير المؤمنين النجف، ونقل صدق الشيخ. من هو صدق الشيخ؟ السيد الاجل علي بن طاووس. صدقي عن ماذا؟ ابن البنت الحسن والحسن صدقى رسول الله، عن ابناء بنته. فاذا الشيخ الطوسي جد السيد ابن طاووس، مو السيد ابن طاووس استاذ العلامه الحلي وابن داوود، لا، ولذلك قال السيد الاجل علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم، موجود مطبوع هذا الكتاب عن نفس خط الشيخ في اول الكتاب. طبعا ابن طاووس شاهد الكتاب، طبعا عنده صح كتب الشيخ الطوسي جده، فيقول رايت بخط جدي الشيخ الطوسي هكذا يقول في بداية رجال الكشفي المختارة. هذه الأخبار استفدتها من كتاب الرجال لأبي عامر محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشفي، واخترنا ما فيها. صاحب المستدرك يعلق حينما قال واخترنا ما فيها، يقول وظاهر كلامه واخترنا ما فيها أن الموجود في الكشفي مختاره ومرضيه، يعني انه ماذا يختار هذا الشيء. يريد الان صاحب المستدرك رضوان الله عليه ان يعني كلامه ان الشيخ الطوسي يرتضي مبنى اصحاب الاجماع. قد اي كلامه ياتي بمبنى الثلاثه، مبنى الثلاثه الذين لا يرون ولا يرسلون الا عن كفائل الرمسي وصفوان وابن ابي عمير هؤلاء الثلاثة من نص عليهم؟ نص عليهم الشيخ الطوسي في كتاب الأرسال. قد تذكر على صاحب المستدرك وتقول الشيخ الطوسي ذكر الثلاثة، والثلاثة من اين؟ من الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة فيها ستة، والوسطى فيها ستة، والأولى فيها ستة، بينما الشيخ الطوسي ذكر ماذا؟ ذكر ثلاثة فقط، البزنطي وصفوان وابن زياني. يجيبك يقول نفس الشيخ الطوسي، يقول وغيرهم من الثقات، كلام في عموم، ذكر أسماء الثلاثة وقال أيضا وغيرهم من الثقات. فنحن لا نعرف أوثق من أصحاب الإجماع، خير نظارة الشيخ الطوسي وغيرهم ناظرة إلى أين؟ ناظرة إلى أصحاب الإجماع. هكذا استظهار المحدث النوري رضوان الله عليه. لكن سيأتي الكلام أصلا أن مبنى الثلاثة هل هو نفس مبنى أصحاب الإجماع أم أنه مبنى آخر؟ سيأتي إن شاء الله أنه مبنى آخر أصلا ومقطع آخر. والدليل على ذلك أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لم يذكر مبنى أصحاب الإجماع في جميع كتبه، لا ذكر لا في الترغيب ولا في الاستبصار ولا في العدة الأصول ولا في كتابه المبسوط، في كل كتبه ما ذكر مبنى أصحاب الإجماع، ما ذكر إلا في مختاراته عن الكشفي، ولربما هو لا ينتظر، كأنما هو صحح الكتاب من الأخوات والكلام، بينما مبنى الثلاثة ذكره في كتاب العدة. المعاني انه يرتدي مبنى الثلاثة، فربما يرتدي مبنى الثلاثة ولا يرتدي مبنى أصحاب الإجماع. لكن المحدث النوري في هذه المقطوعة وفي هذا المقطع نرى انه ماذا يأتي بهذا مبنى الثلاثة كمؤيد على ان الشيخ الطوسي يرتدي مبنى أصحاب الإجماع. أضف إلى ذلك، إلى ذلك ماذا؟ أضف إلى أن ظاهر كلامه واخترنا ما فيها أن الموجود في كتاب الكشفي مختار ومرضي، أضف إلى هذا الأمر أن ظاهر الكلام أنه يرتضي هذا المبنى، أنه يعني الشيخ الطوسي يقول في العدة إلى الكتاب على عدة الأصول، طبعا طبع وحقق مؤخرا في مجلدين، طبع السابق مجلد، الآن طبع طبع جيدة في مجلدين. يقول سوت الطائفة بينما رواه محمد بن أبي عمير هذا واحد، وصفوان بن يحيى هاي اثنين، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر يعني الغزن في هاي ثلاثة، لاحظ الكلام وغيرهم من الثقات، ما رواه هؤلاء الثلاثة وغيرهم يعني وما رواه غيرهم من الثقات الذين عرفوا، أي الذين هم راجع إلى الثلاثة مقام الاتفاق، ولذلك بعض العلماء يرتضي مبنى الثلاثة وضيف ايضا مجموعة من الرواة عرفوا انهم لا يرون ولا يرسلون الا الثقة وطول وبين اسانيدهم ومراسيلهم، الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا ممن يوثق به، لا يرون يعني يرون رواية متصلة السند فلان عن فلان عن فلان عن الصالح عن فلان عن رسول الله، لا يرسلون الارسال ماذا الرواية مقطوعة السنة. ابن ابي عمر رزن يقول قال الصالح عليه السلام، ابن ابي عمر من اصحاب الرباط من يصير يروي عن الصالح مباشرة، قال الرسول صلى الله عليه وآله مقطوعة السنة، يعني يرون ان مراسيل كمسانيد غيره من الثقات ولا يرسلون الا ممن يوثق به، وبينما اسنده غيرهم غير هؤلاء الثلاثة، سووا يعني بين مراسيل ثلاثة ومسانيد غير الثلاثة، مسانيد يعني ماذا رواية مسندة فلان عن فلان عن فلان، ولذلك عملوا يعني الاصحاب الطائفة بمرسلهم بمراسيل يعني الثلاثة، هذا المرسل اذا انفرد عن رواية غيره، ربما الروايات فلان روى الرواية مسندة يا سيدنا ابي عمر ويروي رواية مرسلة وهذا الرواية المرسلة تغير تلك الرواية المرسلة. لو رغم ذلك يعملون رواية ماذا؟ رواية ابن ابي عمر حتى لو انقلت عن غيرها باعتبار انها حجة كما ان الرواية المسندة حجة. مراسيل ابن ابي عمر والبزن في وسط حتى لو انقلت عن مور يعملون بروايتهم اذا اتفقت مع هذا المسانيد. ربما تقول اذا اتفقت مراسل الثلاثة مع مسانيد غيرهم هم الى اليوم من اجل اتفاقها مع مسانيد غيرهم. لا اذا انفردت ايضا وعملوا. لماذا لخصيتها؟ لا لماذا ليكون من اتفق مع مسانيد الغير ولذلك حتى لو خالفت مسانيد الغير وعمل بها. واضح طبعا هذا ممكن يعمل به مثلا ان شاء الله ننزل نتكلم عنه مراسل الثلاثة هل يعمل بها او لا. السيد الخوي رضوان الله لا يعمل بما بنا اصحاب الاجماع ولا يعمل بما بنا الثلاثة والله. لكن مولى المعاصر مثلا سيد سابق الحائر حفظه الله يعمل به مراسل الثلاثة مبنى الثلاثة يقبله لا يقبل مبنى اصحاب الاجماع لكن يقبل مبنى الثلاثة. فإن قوله قول من؟ قول الشيخ الخوزي. طبعا هذا المقطع أنا أستظهر أنه للمحدث المهم وليس للشيخ سبحانه. فإن قوله وغيرهم من الثقات الذين أعرفوا لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة إلا ممن يوثق به دليل على أن فيهم جماعة معروفين عند الأصحاب بهذه القضية أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فلا تجد في كتب هذا الفن المرجع من طبقة الثقات رطابة لا تجد رطابة يعني جماعة مشتركة في هذه الفضيلة غير هؤلاء. من هم هؤلاء 18 أصحاب الإجماع؟ لاحظ الحاشية يقول الشيخ السبحاني وسيوافي تحق القول في تفسير كلام العدة عدة الأصول للشيخ الخوزي هو تقف على أن كلام العدة غير مستنبط من كلام الكشفي. يعني كلام العدة الشيخ الطوسي لما ذكر مبنى الثلاثة كان غير ناظر إلى مبنى أصحاب الإجماع مبنى آخر وإنما ذكرناه في المقام تبعا للمحدث النوري. هذا الكلام الآن حينما المحدث النوري ماذا أيد كلام أصحاب الإجماع أن الشيخ الطوسي يتبنى هذا المبنى بمراتب الثلاثة. إذن هذا المقطع للمحدث النبوي. ثالثا وممن تلقاه بالقبول رشيد الدين محمد بن علي ابن شهر آخر من علماء القرن السادس المتوفي عام 588 فقد أتى بما ذكره الكشفي في أحوال الطبقة الأولى والثانية لكن وترك ذكر الثالثة لم يذكرها. لماذا؟ الله أعلم. ونقل الطبقتين بتغيير في العبارة كما سيوافي قوله سلم إن شاء الله بعد ذلك. رابعا وممن تلقاه بالقبول فقيه الشيعة العلامة الحلي من علماء القرن الثامن. العلامة الحلي من هو؟ صاحب الدكتوراه ابن أخت المحقق الحلي صاحب الدكتوراه المتوفي عام 726 فقد أثار العلامة الحلي بما ذكره الكشفي في خلاصته خلاصتنا خلاصة العلامة كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال في موارد كثيرة أشار طبعا في ترجمة عبد الله بن بكير وصفوان بن يحيى والبزنطي وأبان بن عثمان. خامسا وقال ابن داود الحل المعاصر للعلامة الحلي مؤلف الرجال وهو من علماء القرن الثامن حيث ولد عام 648 هجرية وألف رجاله عام 707 أجمعت الألفاظ على 18 رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم غير أنهم يتفاوتون ثلاثة درج ثلاث طبقات يعني أفضلهم الطبقة الأولى. سادسا وقال السيد الأول المستشهد عام 786 من هو الشيخ محمد بن مكة العاهلي صاحب كتاب اللمعة المهدية. سيد الثاني صاحب كتاب الروضة الذهية في شرح اللغة بنفسه في كتاب غاية المراد عند البحث عن بيع الثمرة بعد نقل حديث في سنده الحسن بن محبوب يقول هكذا السيد الاول ينقل عن السيد الخضر رضوان الله على هذا المقال انه لو جاز تقليد الميت وقلنا بالاعلى من الناس لوجدنا الرجوع الى السيد الاول. السيد الاول يعني يمتلك فقاهه جدا عاليه وراقيه. وقد قال الفتي اجمع العصابة على تبسيط ما يقول عن الحسن بن محبوب رحمه الله عليه. نعم لم نجد من يذكر هذا الاجماع او يشير اليه من علماء القرن السابع. طبعا توجد ترجمه في الشهيد الاول والشهيد الثاني واقيه في بدايه كتاب اللمعه النفسيه شرح الامثال المقدمة بقلم الشيخ محمد مهدي العاصفي وترجمة واقية للشهيد رضوان الله عليه. نعم لم نجد من يذكر هذا الاجماع ويشير اليه من علماء القرن السابع كالحسن بن زهرة المتوفي عام 62 ونجيب الدين بن نماء المتوفي عام 645 واحمد بن طاووس المتوفي عام 673 والمحقق الخلي المتوفي عام 676 صاحب الشراح ويحيى بن سعيد ايضا الخلي المتوفي عام 689 كما لم نجد من يذكره من علماء القرن السابع كالفاضل المقداد السيوري المتوفي عام 836 وابن فهد الخلي المتوفي عام 841. نعم ذكره الشهيد الثاني وهو من علماء القرن العاشر وقد استشهد عام 966 في شرف الدراية. طبعا اول من كتب في الدراية من الامامية شهيد الثاني في عند هذا الكتاب كتاب مقبول هذا رعاية في الدراية في علم الدراية في شرف الدراية في تعريف الصحيح حيث قال التفتوا الى هذه النقطة. الصحيح عند المتأثرين ما هو؟ من كان جميع رواة السند ثقات وإمامية أيضا يعني إمامي وثقة بخلاف الصحة عند المتقدمين. الصحة عند المتقدمين من قام الحديث الذي قامت قرار على صحته قامت قرار وعمارة على صحته. هنا إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هذا المراد هنا من التصحيح يعني إذا وقع في سنين يكون هذا السند كلهم ثقات وإمامية كما هو حال المتأخرين أو لا. السيد الثاني يقول المراد من الصحة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ليس هو الصحة عند المتأخرون التي جاء بها سيد بن طاووس وتبعه العلامة الحلمي. لماذا؟ لأن من جملة الثمانية عشر من هو غير إمامي مثل أبان بن عثمان فصحيح، عبد الله بن بكير فصحيح، واضح؟ الحسن بن علي بن فضال لو قلنا انه من جملة 18 لانه الكشف لا يرى انه من جملة ايضا صحيح واضح. يقول هكذا نقل الاجماع على تصحيح ما يصح عن ابان بن عثمان مع ثوره فصحيح عن ابان بن عثمان وهذا كله هذا الاجماع الذي نقلوه وتصحيح ما يصح خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه. ما هو تعريف الصحيح الذي ذكره؟ انه الحديث الذي يكون جميع رواة هذا الحديث في عينه. واضح؟ كما نقل في الروضة البهية من الذي نقل؟ السيد الثاني ايضا الروضة البهية في المنزل الشريف في كتاب الصلاة عن الشيخ الشيخ الصوفي انه قال ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير واقروا له بالفقه والثقة. طبعا لماذا؟ لانه يقول قال ان الشهود الثاني كان وراء ماذا برواية العدل الامامي يكتف بالتكرر بالامامي هو صاحب المدارس. واما القرون الثالثة فقد تلقاه عدة من علماء القرن الحادي عشر بالقبول كالشيخ البهائي والمتوفي عام 1031 هجرية والمحقق الداماد المتوفي عام 1041 هجرية والمدرسي الاول من هو؟ محمد تقي المجلسي والد صاحب الجحاف صاحب كتاب روضة المتقين وصخر الدين الطريحي او الطريحي صاحب كتاب مجمع البحرين المتوفي عام 1085 هجرية والمحقق السردواري المتوفي عام 1090 هجري، ومؤلف كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإسلام، كما تلقاه بالقبول كثير من علماء القرن الثاني عشر كالمدرسي الثاني المتوفي عام 1110 صاحب الزهار محمد باقر المدرسي وعلماء القرون التالية، ولا نرى حاجة في ذكر حضائرهم. يمكن فرادة المسكرة ماذا تقول أيها السبحاني؟ يقول كل هؤلاء قد استندوا إلى ما ذكر في التفسير، وهذا الإجماع هو عبارة عن إجماع منقول. وأما دعوة ابن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد ذكر هذا المبنى وهو يرتضيه فدون إثباته حتى الختام. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي هدد الكتاب من العقوبات والزلات والأغلاط، فذكره لهذا المطلب لا يدل على ارتضائه واختياره له، يعني ربما لا يكون له نقد عليه، لكن ليس له دليلا عليه ايضا. نقرا هذا المقدار. اقول ان الاصحاب وان تلقوه بالقبول، تلقوهم ابن اصحاب الاجماع، لكن ذلك التلقي لا يجني دون شيئين، لانهم اعتمدوا على نقل الكشفي، ولولا نقل الكشفي لما كان من ذلك الاجماع اثر. ولاجل ذلك نرى ان الشيخ لم يذكره، ما ذكر مجمع اصحاب الاجماع في كتابه الرجال والفهرس مع انه ما في الرجال، لا ذكر اصلا، بس ذكر خوان في مختار، ولا نجد منه اثرا هذا مجمع اصحاب الاجماع في رجال البرقي، البرقي اخذا اخذا من الكشفي، وفهرس النجاشي وذكره ابن شهر اخر اكثر عنده الكشفي، وفرق في عباره الكشفي على ان ذكر الشيخ في رجال الكشفي، يعني ذكر الشيخ من ابن اصحاب الاجماع في رجال الكشفي، لا يدل على كونه مختارا عنده كما ذكرنا صاحب المستدرك. ذكرنا عباره قال واخترنا ما فيها، يكون صاحب المستدرك وظاهر كلامه ان الموجوده في الكشفي مختاره ومرضيه، وصفنا اثنان القبيل. يعني سبحان الله لا يدل على الارتضاء، لماذا؟ لانه عن الشيخ الطوسي هذبه عن الاغلاط، هذب رجال الفتى عن الاغلاط والهفوات، لانه ماذا؟ اختار ما يرتضيه ويتبنى، لا عن كل محتمل للصدق والكذب، يعني لم يكن قد هذب رجال الكشفي بما يحتمل الصدق والكذب، فذكر ما يحتمل الكذب وما يحتمل الكذب تركه له. وابقاؤه تقول اذا كان الشيخ الطوسي ما يرضى بنجمع اصحاب الاجماع، لماذا ابقاه رجال الكشفي؟ لماذا لم يحرقه؟ قال وابقاؤه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده، لا كونه مقبولا، فقط قد يكون شيء غير مردود، يعني لا يوجد دليل على بطلانه، لكن ايضا لا يوجد دليل على اثباته. واضح ام لا؟ اذا شيء غير مردود لا يعني انه مرتضى، قد يكون شيء لا مردود ولا منصور. واضح ام لا؟ فقد يكون مبنى اصحاب الاجماع غير مقبول، ماذا؟ غير مردود عند الشيخ، لكنه في نفس الوقت غير مقبول. قال وإبقاؤه مبنى اصحاب الاجماع في مختارات الشيخ الطوسي في كتاب الكشفي واتفاق مع عدم كونه مردودا عنده لا كونه مقبولا. السادس في وجه حجيه ذات الاجماع ياتي عليه الكلام ان شاء الله، تراجعونه فيه مقاله أصولية. البحث القادم سيق بحث علمي، بحث اليوم قراءة، بحث الغد إن بقينا أحياء في مقالة علمية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.